بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات وبركاته في حلقه جميله من بيوت منوره. احنا بنكمل طبعا حلقه المره اللي فاتت. مش عايزه اقول لكم يعني كميه الاسئله اللي جت عامله ازاي والناس يعني مش هقول تفاعل على قد ما هم فعلا احنا يعني بنتكلم في حاجه بتمس فعلا الواقع اللي موجود في الحياه سواء اسري او ما قبل الاسري. انا النهارده هبتدي يعني برساله جات لي ومش رسالة واحدة مش عايزة أقول العدد كان كام وهقول لكم نص الكلام اللي جات لي من اللي بيسألوا بقى كل دول بتقول لي هو أنت ليه دايما موجهة كلامك للستات ليه النصايح دايما للزوجة مش للزوج ليه بتوجهيها دون الزوج أو دون الرجال ليه دايما أنا اللي المفروض أبتدي الصلح وأنا اللي أخلي بالي وأنا اللي أبقى الحريصة على العلاقة ليه مش هو اللي يبقى يحافظ على البيت ليه أنا ليه هو مطنش ولا في دماغه ليه دايما انا اللي شايله الهم وشايله هم الاولاد وشايله هم مستقبلهم وان حبيت اتكلم يبقى انت بتعصيني ما بتسمعيش كلامي انت مجادله انت هتخشي نار والملائكه هتلعنك وتبتل عنك الملائكه وانا مش راضي عنك وبيحط الجمله ديت ككرباك او كصوت علشان امور تانية تمشي سواء صح او غلط اتكلم يا استاذه هاله ما هوش عاجبه اسكت ما هوش عاجبه بقيت انا وهو عباره عن يا حجاره يا جدران ولكن هي ما فيهاش اي روح ولا اي حياه صماء انا عايزه ابتدي من اخر جمله انت قلتيها وطبعا هي سمعاني وكل يعني معظم اكتر من حوالي 120 تقريبا ده اللي انا قدرت اجيبه على مدار اليومين واعذروني وان شاء الله باذن الله يعني شويه بشويه احنا هنلحق كل الاسئله ديت والحاجات بتاعتكم. انا هجاوب من اخر حاجه بقينا حجاره انا عايزه اقول ان في ايه في القران بتقول وان من الحجاره ما تفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء. يعني ينفع الحجاره تجيب ميه؟ يعني ينفع حتى لو ما بقاش فيه مشاعر وبقى فيه يعني نوع من انواع كل الحاجات السلبيه اللي احنا بدانا بيها بحبش ابدا بسلبي بس يعني ايه خلينا نقول ينفع الامور ترجع تاني لحب ومشاعر وعطاء واسره مستقره وبيت مستقر واولاد ما انا مش هنفع ربي يا جماعه بصوا من الاخر كده يعني كلامنا عن التربيه احنا وقفناه فتره لسببين اول حاجه اي مشكله تربويه سببها اسري ده رقم واحد رقم اتنين انا ما ينفعش اقول لك افعلي واعملي وانت نفسيتك متدمره وما ينفعش اجي اقول لك وانت ما انتش فاهم نموذج الزواج عامل ازاي ومفهوم يعني الزواج عامل ازاي الامر الاولاني احنا ده اللي بنقوله يعني احنا خدنا حلقه والحلقه ديت بنكمل ينفع الحجاره تجيب ميه وينفع يعني ايه يعني ينفع قلبك يرجع تاني تبقي انسانه وتبقي انثى وتبقي عارفه دورك وتبقي فرحانه وسعيده بصوا يا جماعه الله عز وجل لما جابنا في الدنيا مش عشان نتعذب والله ولا علشان ان احنا خلاص بقى واحنا في ابتلاءات ومش عارفه وضيق العيش ابدا الله عز وجل اللي جابنا الدنيا حتى لو كان في قدر للعيش باخد عليه ثوابات وانا عارفه ان الملك اللي على اليمين بيكتب جابنا الدنيا اسمعي معايا علشان نستمتع بنعم ربنا سبحانه وتعالى علينا طب انا مش شايفه النعم هي دي النقطه طب ما هو انا في مشاكل عشان كده انا مش شايفه طب تعالي معايا ونتفرج يعني على الحلقات كده بالترتيب وخدي كلامي وان شاء الله النهارده في اخر الحلقه عايزه ورقه وقلم طبعا زي كل مره ما بنقول عشان هنكتب شويه نقاط ويا ريت نسمع الكلام وننفذ الحاجات ديت واوعدكم ان هو بعون الله سبحانه وتعالى وبالدعاء ان شاء الله الدنيا بتبقى تمام. نيجي لما بنقول شوفي معايا حته اصل انا لما بتكلم وبيقول لي انت مجادله وبصي استاذه هلا بقى الحلقه اللي فاتت دي الشبهه اللي خلاني اعمل العنوان والمقدمه دي. قالت بقى الحلقه اللي فاتت وانت خاطب لو لقيت واحده بتجادلك ومتعباك كده سيبها فانا اتجوزتك واتدبست فيكي. بصي في فرق ما بين ان انا اتكلم واقول وجهه نظر ولازم الرجال يسمعوا الكلام ده يعني نص الحلقه دلوقتي والحديث الجاي للرجال والازواج لازم تعرف ان من هو خيرا منك اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم عبته زوجاته وجادلوه وكانوا يراجعوه. واسمعوا معايا الحديث. الحديث كان عن ابن عباس قال: لم ازل حريصا. طبعا عارفين ابن عباس كان حبر الامه، فكان هو اللي اكيد هيبقى حريص على الامر. ان اسال عمر عن المرأتين من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله تعالى: ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما، سوره التحريم. حتى حججت، يعني حج مع عمر، حج عمر وحججت معه. فلما كنا ببعض الطريق قلت: يا عمر يا أمير المؤمنين، من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله عز وجل لهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ قال عمر: وعجب لك يا ابن عباس، هي حفصة وعائشة. ركزوا معي، حفصة بنت سيدنا عمر وعائشة بنت سيدنا أبو بكر. ثم أخذ يسوق الحديث، قال: كنا معشر، اسمعوا بقى عشان الكلام ده احنا اللي هناخده، كنا معشر قريش قوما نغلب النساء، احنا من الرجاله بتاعتنا هم كده يعني. فلما قدمنا المدينه، لما هاجروا المدينه، وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يتعلمنا من نسائهم، من نساء المدينه. قال: وكان منزلي في بني اميه بن زيد بالعواني فوق في الجبل، فتغضبت يوما على امرأتي، انا غضبت مع زوجتي، فراجعتني فانكرت عليها، يعني فانكرت ان تراجعني، فقالت: ما تنكر ان اراجعك؟ هو انت بتنكر ان انا راجعك في الكلام واقول لك لا ده كذا ولا ده كذا؟ فوالله اسمعوا ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه وتهجره احداهن اليوم، خلي بالك ماشي، عشان من اليوم الى الليله فقط. فانطلقت فدخلت على حفصه فقلت: اتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: نعم. فقلت: أتهجره إحداكن اليوم إلى الليل؟ قالت: نعم. قلت: قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر. أفتأمن إحداكن أن يغضب الله عز وجل عليها لغضب رسول الله؟ فإذا هي قد هلكت، لعشان رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبان، لا تراجعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسأليه شيء. سيدنا عمر خايف على بنته، وسأليني ما بدا لك ولا يغرنك. اسمعوا، إن كانت جارتك، بيوصل السيدة عائشة، هي أوسم وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، يريد عائشة يعني. قال: وكان لي جار من الأنصار، فكنا نتناوب، كان هو بينزل رسول الله السلام في يوم وسيدنا عمر ينزل في يوم، فهو يأتي بخبر الوحي اليوم اللي بينزل بيه وسيدنا عمر يأتي بخبر الوحي، وكنا نتحدث أن غسان اللي هم الفوق عند الروم تنع للخيل عشان جاية تغزونا في المدينة. فنزل صاحبي ثم أتاني عشاء بيضرب الباب جامد وناداني، خرجت لي قلت فقال: حدث أمر عظيم. قلت: غسان جت؟ أجاءت غسان؟ قال: لا، ولكن أعظم من ذلك وأطوق، طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساء. فقال: قد خابت حفصة وخسرت، يعني قد ظن بقى أن هو فعلا النبي صلى الله عليه وسلم طلقهم، بس هو ما كانش طلقهم. فإذا صليت الصبح، بل حتى صليت الصبح، شددت على ثيابي ونزلت جري على حفصة وهي تبكي، قلت لها: أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: لا أدري، ها هو ذا معتزل في المشربة. حبيبي صلى الله عليه وسلم، أنا عايزكم تخلوا منزل النبي، يعني شكل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المشربة في ركن قاعد، وكان لما دخل عليه سيدنا عمر لقاه كمان على الحصير يعني على الرمل. فأتيت غلاما له أسود فقلت: استأذن لعمر. رحت دخل النبي صلى الله عليه وسلم وقول له: سيدنا عمر يستأذنك. فدخل ثم خرج فقال: ذكرتك له، فصمت. فانطلقت حتى انتهيت إلى المنبر فجلست عنده، فناس كانوا بيبكوا قاعدين كمان بيبكوا وبيعيطوا، فجلست قليلا ثم غلبني اللي جوايا ما أجد، ثم أتيت الغلام فقلت له: استأذن لعمر. فدخل ثم خرج فقال: ذكرتك له، فصمت. فوليت مدبرا فنادى الغلام، قال الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوك. فدخل، بصوا بقى، فقد أذن لك. فدخلت فسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متكئ على رمل حصير صلى الله عليه وسلم، قد أفى جنبه بيعلم في جنبه. فقلت: أطلقت يا رسول الله نساءك؟ فرفع رأسه إلي وقال: لا. فقلت: الله أكبر، الحمد لله اطمن إن اللي حفصة لسه على زمن. لو رأيتنا، بيحكي له بقى: يا رسول الله، وكنا معشر قريش قوما نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم، فتفق نساؤنا يتعلمنا من نسائهم، فتغضبت على امرأتي يوما، فإذا هي تراجعني فأنكرت أن تراجعني، فقالت: أتنكر أن أراجعك؟ والله إن أزواج النبي لا يراجعنه وتهجر إحداهن اليوم إلى الليل فقط. فقلت: قد خاب من فعل ذلك منهن وخسر. أفتأمن إحداهن أن يغضب الله عليها الغضب رسول الله؟ فإذا هي قد هلكت. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم أول بسمة. فقلت: يا رسول الله، دخلت على حفصة فقلت: لا يغرنك إن كانت جارتك هي أوسم منك وأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم مرة تانية. فقلت: أستأنس منك يا رسول الله، عايز يقعد معي. فقال نعم. فجلست فرفعت رأسي في البيت، والله ما رأيت شيء أرد البصر إلا أهب أن ثلاثة حاجات، ثلاث حاجات كده، مفيش حاجة عند النبي عليه السلام. وادعو الله، فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يوسع على أمتك، فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله. فاستوى جالسا النبي صلى الله عليه وسلم، قال أفي شك، أفي شك أنت يا ابن الخطاب، أنت في شك في اللي أنا بقوله؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. فقلت استغفر لي يا رسول الله، وقد أقسم أن لا يدخل على يعني شهر على زوجاته للكلام اللي حصل منهم حتى عتبه الله عز وجل. حديث صحيح طبعا يا جماعة، وراه سيدنا عمر بن الخطاب. أنا عايز أقف هنا، يا اللي بتنكر على زوجتك، يعني اللي بتنكر عليها، بتنكر عليها ايه؟ بتنكر عليها ان هي بتكلمك او بتراجعك في كلام او بتراجعك في امر وانت كذا، وتاخد صوتك، ده ينفعش. يعني اما يبقى اكتر من زوجة يبعتوا نفس الكلام ونفس المشكلة كأنهم، ودي من هنا ودي من هنا ودي من هنا ومن هنا، يبقى هي ثقافة منتشرة ولا ايه؟ يعني هو ده فكر مش صح على فكره خالص. احنا بنقول حاجتين يهدوا الزواج، مفهومي عن الزواج، انا تعبان ومخلص وبتاع وانا عايز واحده تيجي تخدمني، خطا. الزواج مشاركه، هو انت مش جايبها بس عشان كده، هي تطيعك وتعمل بس بالحب وبالمشاركه، مش مفهوم ان هي مالكيش انك تقولي لي ومالكيش انك تجادليني ومالكيش انك تردي علي. انت عندك حق، هي تكلمك بادب واحترام تمام، وتكلمك بروح جميله، وتكلمك بنوع من انواع يعني اقول ايه مثلا، في تقدير، نوع من انواع التقدير لك هذا، صوتها ما يعلاش لك هذا. هي كمان انت كمان لما انت كمان لما تيجي تكلمها يبقى نفس الامر. الحاجات دي تمنع المشاكل وتمنع الغضب وتمنع يعني اقول لك مثلا ايه، تقول لك ما انا لو اتكلمت بيقول انت كذا، طب لو سكتت، سؤالها التاني لو سكتت، ده لو سكتك دي بقى بتبقى مشكله. بيبقى حاجه اسمها الخرس الزواجي او الملل، بلاش خرس، بيبقى فيه كلام بس ملل، بنتكلم في الاولاد في العيال في كذا وكذا. طيب من اكتر الاسباب الفهم الخاطئ وعدم تلبيه احتياجات الاخر، ده اللي بيسبب الملل. يعني ايه؟ يعني انا بتعامل مع الزوجه باحتياجاتي انا، باللي شايفه مهم ليا انا، غلط. بتعامل مع انها كانها راجل، كانها واحد صاحبي، وانا هي فاهمه زي اصل هي المفروض تفهم، لا وهي مش هو المفروض يكون حاسس بيا يا استاذه هاله، مش هو المفروض يكون مش عارفه اصل هو مش قولي له قولي له. ففهم طبيعه القاء الطلب او الاحتياج، انا محتاجه منك دلوقتي حب، انا محتاجه منك دلوقتي دعم، انا محتاجه منك انك تقعد تتكلم معايا، انا محتاجه منك لو سمحت تقدر الشغل اللي انا عملته النهارده وانا فعلا تعبت، مش عيب انك تقولي. ليه؟ لانه هو مش بيفهم غير الامر المباشر، يعني هما بيعوز حاجة بيطلبها مباشر، انت كمان كده. طيب ايه كمان من الاسباب اللي بتخلي فيه ملل ويبقى الصمت ووصل لحالة من الانزواء؟ يا اما اكلم صحابي، يا اما فعلا تكتئب ويبقى البيت عارفة مفيهوش روح. انت في بيوت بتخشيها اول زواجك افتكري شفت البيت بيبقى جميل وفي روح حلوه وفي بسمه وفي حب وفي مشاعر، الدنيا دي ليه بتنتهي؟ انا مش عايزه ده بالعكس، ده لما بيجي اولاد ده بتبقى الحياه اكتر والاسباب المؤديه للفرح وللسعاده والخير اكتر. فاحنا عايزين نعرف الاسباب، منها ان كل واحد منشغل عن التاني. يعني مثلا انت انشغلتي في شغلك، انشغلتي في دراستك، انشغلتي مع الاولاد، خلاص سبتي، ما هو ده هيحصل ملل. وهو نفس الكلام، اصل انا داخل على مشروع جديد، هي تقدر ظروفك لكن ما تنشغلش عنها لان تسال عنها يوم القيامه. رقم اتنين، فقد لغه الحوار والتفاهم، ما فيش حوار ولا تواصل، هو في حوار بس ما بيوصلش للنتيجه، ما فيش تفاهم، هو مش قادر يفهم انا عايزه ايه. طب ما تحاولي تعبري باسلوب هو يفهمه. هي كمان هو كمان يقول لك هي عماله تعيط كل ما، وبعدين الراجل بقى الفصين بتوعه بيتلخبطوا وما يشوفك تعيط يتلخبط فعلا. لا ما انا مش عايزاك، انا عايزاك تبقي محدده وفي لغه هاديه وفي حوار وفي تفاهم بينك وبينه، تتاكدي ان هو فاهم مدلول الكلمه اللي انت قلتيها وهو يتاكد مفهوم الكلمه اللي انت قلتيها. رقم ثلاثة، ضغوط الاحياء الحياه والاعباء الماليه. النقطه دي يا جماعه يمكن يعني فيها 70% من المشاكل. ضغوط الحياه احنا لازم نتعلم ازاي ان ضغوط الحياه ما تاثرش عليا ان شاء الله، يعني ناخد الكلام ده فيما بعد. بس مبدئيا يبقى انت حاطه في دماغك ارجوكي الغم والهم ما يظهرش عليك، يخليكي بالبسمه عشان خاطر حتى الاولاد اللي احنا بنقول تعالوا عشان نربي صح، وعلشان زوجك وانت كمان، هم ما ذنبهمش حاجه في البيت اللي حصل لك بره، تمام؟ انت خش بالبسمه حتى على الاقل، وبعد كده ربنا يسهل نبقى نحكي ونشوف المشاكل اصولها ايه وحلها ازاي. من ضمن الحاجات اللي بتسبب كمان الملل اللي كل واحد راسم صوره خياليه، واحنا شرحناها في الحلقه اللي فاتت، الصور الخداعه وقت الخطوبه، وصممت ان انا انهي بيها وما تبقاش الحلقه، ارجع له الحلقه اللي فاتت مهمه جدا، اكتبوا ايه هي الصور الخداعه في موضوع الملل. طيب علاج الكلام ده ايه يا جماعه؟ بصوا كده في عجاله، اول حاجه كسر، انا بعمل ايه؟ انا عماله اكسر، كسر الروتين اللي موجود، كسر في شكل البيت، في كلامي مع الاولاد، المواضيع اللي بتناولها وبحاورها معاه، عايزين كذا وعايزين كذا، حصل كذا ومشاكل كذا كل يوم، بس انا وانا داخل هتقول لي اهلك عملوا واولادك عملوا، مفيش جديد. يبقى كسر الامر ده، المواضيع، الحوار، شكل البيت. احنا كنا بنقول في الحلقات اللي قبل كده، الناس اللي كانت سمعانا كنا بنقول يا جماعه النشيد الوطني، هو داخل عاملين له نشيد انا والاولاد، وهو خارج بنودعه بالدعاء. رقم اتنين السفر، السفر والخروج. يعني انا بس عايزه اقول لكم نكته على موضوع الخروج ده. كانوا يعني حاطين صوره بتضحك عن وزه اب ووزه ام والاولاد، وبعدين الاب ماشي لوحده مكشر، والام عماله تقول لهم اسكتوا، والاولاد بيقولوا كانت خروجه سودة. طبعا ساعه قبل الميعاد ما تلبسوا، الساعه الثانيه مش عارفه عبال ما ايه، وبعدين رحتوا اتخانقتوا نكدتوا كرهوا الخروج. لا احنا مش عايزين كده، احنا عايزين خروجه بيبقى فيها ترتيب ومواعيد ثابته، وفي نفس الوقت انت على الاقل بيبقى عندك نوع من الراحه والاريحيه لتغيير الروتين ده. نشاط جديد، يعني النقطة اللي بعديها اعملي نشاط جديد. هنروح نخس مع بعض، فهنمشي بعد الفجر، او هنرجع بالليل، مش عارفة ايه، اي نشاط بتحبوه. أكلة جديدة، شكل السفرة، يعني شكل السفرة هو بيتحط ذات نفسه، يعني بيقول لك العين بتاكل قبل ما البق بياكل، يعني والأكل فعلا الحلو وترتيبه الحلو بيتصور، يعني خسارة والله نبوظ الفول اللي طالع منه نخلة ومش عارفة الايه اللي طالع منه ايه. شكل الاكل ذات نفسه، مره على شموع مره على ورود، ده العلها كذا مش مهم، المهم ان انت نويتي والله عز وجل يضع اثر النيه عنده. عندنا فقره اسبوعيه للتجديد، اعمليها استعاده ذكريات. خدي مني الكلام ده، احنا بنقول الكلام ده ورقه وقلم اهو. استعاده ذكريات، اول مره شفتك، اول خروجه، اول كلمه بعد العقد، اول مكالمه فون، اول اموشن بعته انا وانت. نخلي الفقره دي للتذكر حتى انشط مخي، خلي بالك في حب، وانت كمان خلي بالك في حب بينك وبينها. تبادل الهدايا، تهادوا تحبوا، ده شيء اسمها لغه الهدايا طبعا، واجيب الهديه اللي تناسب صاحبها، ما اجيبش الهديه اللي انا بحبها، يعني عشان بس ايه نبقى فاهمين. اخصص وقت للجلوس معاها والجلوس معاه، انصت للكلام اللي بيتقال باهتمام، يعني مش بس كلمي انا سامعك وانا معايا وانا بك سامعك سامعك كملي، ويا نفس لا انا باصه في عينيه وهو باص في عينيا، وفي انصات. في عندنا اسمها لغه العيون يا جماعه، واتكلمنا عنها، نظره الحب ونظره الاعجاب ونظره التقدير ونظره وحشتين، الكلام ده مهم جدا، الكلام ده مهم ولازم نتعلمه. وداع طبعا عند الدخول وعند الخروج، استقبال جيد، الحاجات دي مهمه جدا. عايزه قبل ما ناخد الفاصل ترجعوا ان شاء الله للكلام اللي احنا هنقوله، وعندنا ان شاء الله الرقم الجديد اللي موجود عندنا على الشاشه دوت اللي هنتلقى عليه اتصالاتكم، ابعتوا رساله وصل واحنا ان شاء الله نرد عليكم. القاكم بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وكنا بنكمل يا جماعة في النقاط اللي تكسر روتين الحياة والملل اللي موجود، أصل هو مش فاهمني فحصل نوع من الصمت أو الملل. في خرس طبعا، دي مرحلة أعلى شوية، لكن احنا بنتكلم في المرحلة الوسطى لسه، الملل في العلاقة وإزاي يبقى فيه حب وفيه شغف وفيه شوق. بنقول من النقاط اللي بتكسر الحاجات دي الثناء على الزوجه، يعني ان انا اشكر. بصوا يا جماعه، من لم يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل، فانا اتعود جزاك الله خير، كتر خيرك، تسلم ايدك، ايه الجمال ده، ده وحش معلش المره دي وقول لها، بس ما تعلقش في ساعتها. يعني من ضمن الاخطاء برضو ان انت تقوم جاي معلق على الاكل او بوظان الحاجه او ترتيب الحاجه في ساعتها، ده مش صح. من جمال فهمك للعلاقه مع الزوجه انك انت تشعرها بالغيره المعتدله. انا بحبك فانا بغير عليك، فتفضل مبسوطه، انا لسه ليا مكانه عنده، انا لسه هو بيغير عليا. ممنوع منعا تاما وقارنتها بغيرها، ده فلانه وكذا، بص انت اللي هتجيب الغم لنفسك، انت حر، ممنوع انك تقارنها بغيرها تماما، ما ينفعش. عايزه نوع من التوازن من الزوجه ومن الزوج في موضوع الاقبال والتمنع، يعني ما انتش مدلوقه قوي. وهقول لك الخطا ده بيحصل في اول الزواج، يعني اول الزواج بيحصل انت حباه جدا وفي مشاعر، ما انتش عايزاه يخرج، كان قاعد معاكي اسبوع او 10 ايام فانت نزل شغله، فانت متضايقه جدا على طول ملحقه. لا لا لا، خلي الدنيا فيها توازن شوية ومعني إيه يعني قربي شوية وبعدي شوية، بس يعني إيه على الأقل يبقى فيه توازن. وإنت كمان اللهفة وإن هي تحس آه ده وحشني، فالتوازن في الأمر ده مهم جدا. النقطة رقم 11، خلي بالكم أنا عايزاكم ورقة وقلم وكونوا كتبتوا تعيدوا الحلقة وتكتبوا النقط. اوعي تلغي وجود زوجتك في الشورى، مهم جدا جدا. ولسه قايله لك الحديث بتاع سيدنا عمر، يراجعنا النبي صلى الله عليه وسلم وتتكلم معاه وتقول له لا ده كذا ولا ده. وسيده عائشه كانت بتساله هم مين دولت يا رسول الله اللي في سوره الحج، يعني في حياه وفي اخذ وعطاء. ان الزوجه تحس ان هي بعيد تماما عن المشاركه في الحياه، بعيد تماما عن بيتها وعن اولادها وعن اسره، وهي مهمله ملهاش اي دور، ده مش صح. خد رايها، خد رايها، وحتى كده حتى لو هي قالت رايي مش كذا ولا طب ايه رايك. على فكره مساعات كتيره جدا جدا بيقولوا الراي الصح يعني، وبيقولوا الراي الجميل، فانت يعني ايه اسمع منها وخد برايها وحسسها فعلا ان رايك له قيمه وله كذا وله كذا. لان هم ما شاء الله يعني، انا مش عايزه اقول لك الزوجات عامله ازاي، النساء طالعين يعني. النقطة رقم 12، ان احنا يعني يجب على الزوجة انها تراعي ظروف جوزها، زي ما احنا يعني عمالة هرياك 11 نقطة. خد النقطة دي، تعبان ظروفه كذا، جاي من شغل، لازم اراعي ظروفه، لازم ان انا دي الزوجة الاصيلة على فكرة، المسلمة التقية اللي عايزة بيت منور اللي احنا بنسعى عليه بقالنا كذا سنة، هو عمالين نقول بيوت منورة بيوت منورة، هو دوت فعلا يبقى قلبك منور لو انا مقدرة. يقولك ده اصيلة، ده ما شاء الله، دي بتاعت ربنا، لا لا لا ده هي كذا، وانا عارف انها في الازمة هتعمل كذا وكذا، انا واثق فيها. النقطة دي مهمة طبعا يا جماعة، المدح والشكر وابداء الامتنان، انا متشكر انك عملتي كذا، وهي كمان كتر خيرك على تعبك وكذا، الامر ده مهم جدا. خلاصة الكلام اللي احنا بنقوله ده كله إيه عبارة عن ايه؟ ما تجيش تقول اصلها بقت مراتي خلاص فانا سايب البيت، اصل انا معتمد عليها، خلاص راح الحب وراح المشاعر وراح كذا وراح كذا. الامر ده يعالج انت بقيتي مراتي خلاص فسايبك، ده بالايجاب مثلا او بالسلب، او انت بقيتي مراتي خلاص عليك وعليك وعليك وغصبا عنك وكذا. يا ريت نرجع للامور اللي احنا قلناها. معانا اتصال ام عائشة. السلام عليكم. ام عائشة من دمياط. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي انا سامعاكي. الو سامعاكي يا ام عائشة، اتفضلي. الحمد لله. ازيك يا دكتورة؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرمك. انا كنت بس عايزة اسأل سؤال، يعني هو الحلقة بتاعتي جميلة جدا، بس قلة الاهتمام دي صعبة جدا، وحاولت كتير بس مفيش فايدة. إيه انت عمر زواجك كام سنة يا ام عائشة؟ عمر زواجك كام سنة؟ 5 سنين. طيب يعني لسه، ده احنا 5 سنين دي بنقول حاجات حلوة. في اولاد؟ لا والله كده، الطفل اخد كل اهتماماته، يعني جبت من جميع الاحوال، بتفرج عليكي كتير وبعمل والله اللي انت بتقوليه، بس هو مفيش. وحاولت اتكلم معاه كتير، حاجات كتير والله عملتها، بس هو مش مقدر. وبعدين بتكلم معاه يقول لي انت كل شويه انت دماغك فاضيه، انت مش شايله مسؤوليه حاجه. وما فيش، يعني حاولت حتى من مامته تكلمه، وحاولت ان هي تتكلم معاه برضه ما فيش فايده. مامته حتى اقرب حاجه لما بقى تعبانه ما بيفكرش يتصل يسال عليا كده يعني. مش عارفه اعمل ايه. طيب اسمعيني اسمعيني يا ام عائشه اسمعيني. احنا بنقول اول 5 سنين زواج يا جماعه بيبقى يعني احنا ما بنحاولش نتدخل فيها الا الحاجات بسيطه لو في فعلا مشاكل جامده او في سوء فهم، لكن اول 5 سنين احنا بنسيب الفطره. من بعد بقى 5 سنين 6 سنين اه لا تعالوا بقى عشان ايه نعمل تجديد ونعمل معرفش ايه ونعمل ايه وانتوا تتعلموا ايه. موضوع في اولاد وهو بيقول انت دماغك فاضيه وانا عندي شغل والكلام ده، علاجه في حاجتين. اول حاجه انك انت يعني تحددي هو انت محتاجه ايه نوع من الاهتمام. بصي يا ام عائشه الكلام ده مهم، تكتبي كده انا كام عائشه او انا كسين انا كصاد، ايه نوع الاهتمام اللي انت عايزاه؟ انت عايزاه يتصل بيكي، ولا عايزاه يقعد معاكي يكلمك، ولا عايزاه يحكي تحكي له ويسمعك، ولا عايزاه يقول لك كلام حب، ولا عايزه امور اكتر؟ يعني حددي ايه نوع الاهتمام اللي انت عايزاه، اختاري نوع واحد بس، او يعني في خلال اسبوع اختاري نوع واحد بس واقعدي معاه. قولي انت بتقول دماغي فاضيه وكده، انا دماغي فاضيه والله انا قاعده وانا ما يرش. هو ربنا خلقنا كده ان احنا عايزين مشاعر وعايزين حب وعايزين طبطبه. انت مشغول ومطحون وكذا، وانا بقعد ادعي لك والله ان شاء الله ربنا يستجيب دعائي وربنا يكرمك، بس انا ليا احتياجات 1 2 3. او تحددي حاجه، قولي له احنا كل مره هناخد حاجه، بس حددي انت محتاجه ايه اكتر حاجه من الاهتمامات دي، وتبتدي تتكلمي معاه. مش تتكلمي انك بتبصي، واحنا بنقول الخطا في الكلام ده، انك تبص اللي جواكي من الحقوق وخلاص، انا طلعت اللي جواه وقلت له غلط. احنا عايزين نقول، وبعد اولاننا ناخد نتيجه، هتعمل معايا ايه؟ ايه شكل الاهتمام؟ ايه الامور هتمشي ازاي؟ فاهتمامه ده دي جزئيه. الجزئيه الثانيه النقط اللي انا قلتها لك، شكلك، سمتك، انوثتك، كلامك، نظرتك، حوارك، اكلتك، استقباله، كل الحاجات دي احنا قايلين لك اكتر من 13 نقطه، وفي نقطتين قبل يعني 15 نقطه، لو عملنا حتى 7 منهم يبقى ممتاز جدا، ويكسر الحوار ويكسر الملل ويكسر عقلة الامام. ايوه يكسره ويعيده تاني. معانا اتصال. تمام. ام عبد الله، السلام عليكم. من اكتوبر. تمام. ايه اكتوبر العساسيه. السلام عليكم يا عبد الله. الموضوع السلام عليكم. بقول لك موضوع الاهتمام ده بيبقى ان الراجل مش يعني ما بيبقاش على الست، يعني تبقى خلاص انت انا اتجوزتك خلاص، انت بقيتي مراتي خلاص، بالبيت طلبات خلاص، انت خلاص اتجوزنا وخلاص. موضوع ان انا اسال عليها او كده، ما انت قاعده قدامي وبشوفك وكويسه وحلوه، ما هي الواحده مش عشان قاعده قدامك كويسه فهي خلاص هتبقى كويسه، لا محتاجه حد يسالها انت عامله ايه؟ انت كويسه؟ ايه اخبارك؟ عامله ايه مع الاولاد؟ ده الاهتمام، مش شرط ان الواحده تبقى عايزه ان انت تخرجها او تفسحها او الكلام، لا السؤال. ربنا قال ارضي المراه، يعني السؤال حلو. صح. ان انا اسالها انت كويسه او بس نقعد مع بعض نتكلم، مش كل ما انا اتكلم معاك زهقت وشخص يا بنتي انت مش عارفه بتعملي ايه، انت فاضيه انت وما وريتيش حاجه، انت دماغك مش كلمه فاضيه دي بقت بتتقال كتير، وان انت ما لكيش اهميه دي برضه بتتقال كتير. تمام. يعني هو زي ما احنا بنغلط هم بيغلطوا، بس غلطهم هم كبير. ايوه. عشان احنا فاكرين ان هم كل حاجه خلاص، هم الرجاله ف خلاص انا نعمل اللي انا عايزه، انت ما تعمليش اللي انت عايزاه. طب تمام. انا طبعا بنطلب ان احنا، ايوه انا عايزه، بنطلب ايه بقى؟ لا بنطلب ان انتوا تسالونا عاملين ايه بس، إيه اخباركم، ايه عاملين ايه مع الاولاد، مش عايزين حاجه كبيره، مش عايزين الهدايا، مش انا واحده من الناس مش عايزه هدايا، انا كل اللي انا طالباه ان انت تيجي مره او عامله ايه كويسه الحمد لله، تقعد تتكلم معايا، عشان ما اجي انا اتكلم معاك الاقي صد، انا واحده من الناس اخترت السكوت. حبيبتي. يعني انا اخترت السكوت، انا دلوقتي انا وزوجي السكوت. سالني سؤال رديت عليه، ما سالنيش خلاص. عمر زواجكم كام سنه يا ام عبد الله؟ 12 سنه. 12. طب اسمعي، انا طبعا انا بقول احنا عندنا او انا بضم صوتي لصوتك طبعا، انا بضم صوتي يا جماعه لصوت ام عبد الله، يعني والكلام اللي هي بتقوله ده كلام صح 100%، واكبر دليل على عنوان الحلقه، يعني اكبر دليل ان الكلام ده فعلا بيعاني منه كتير جدا من الزوجات، موضوع انت بقيتي مراتي خلاص، ما انت في البيت، ما انا مطمن، اصل انا كنت الاول شغوف ان انت اتصل بيكي وابقى معاكي، حتى تقولك ده اتغير تماما بعد الجواز، ما كانش كده ايام الخطوبه او ايام العقد، بقى عنده نوع من الامان، هي في البيت هروح اجي اعمل، ما هي اللي شايله كلامه. مع عبد الله بتقول انا مش عايزه اي حاجه، هي مش عايزه اي حاجه من 15 نقطه اللي قلناها، ولا هدايا ولا خروج ولا فسح، انا عايزه سؤال فقط. انا بوجه رساله لكل الرجال وللشباب المقبل على الزواج، افهم الكلام ده، ولكل الازواج، من فضلك من فضلك تتبع كما نهج النبي وسنه النبي كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يلف على زوجاته كلهم في الليله ثم يبيت عند اللي عليها الدور، يروح يسال عليهم، كان يقول لهم ايه؟ كيف تيكم؟ عندكم ايه؟ اخباركم ايه؟ ايه الامور عندكم عامله ازاي؟ هي مش عايزه غير كده، وعلى فكره ده وراها جيش من النساء بيطلب نفس الطلب، احنا مش عاوزين انت كانثى وكزوجه يا ايها الزوج يعني الطيب الصالح اللي عايز فعلا هدوء بيته، مجرد فقط احتياج السؤال، عامله ايه؟ طب عامله ايه مع الله يعينك، انا عارف ان انا مش بعمل، بس انا عارف ان انت ما شاء الله قدها، كلمه تحفيز والله تشيل الدنيا كلها وتشيل العيال وتبقى بص شايله لك الخير كله، مجرد السؤال. فنفسنا الامر ده يتحقق، واعتبره دي رساله، وانا طبعا بضم صوتي لصوتك يا ام عبد الله، كلامك صحيح. معانا اتصال. طيب انا نستهز فرصه قبل ما يجي اتصال، عايز اقول على نقطه بسيطه جدا، هو انا كده الكلام اللي احنا بنقوله ده في استطاعه ولا ما فيهوش استطاعه؟ سواء الحوار او السؤال او كسر الروتين ده في استطاعه ولا لا؟ فيه، احنا ما بنقولش حاجه مستحيله. ويجي مثلا يقول لك ايه، لا اصل الكلام دوت، يعني من ضمن التعليقات على الحلقه اللي فاتت التعليق جاي يقول ايه، ماشي هم فيهم الصفات ديت والرجال فيها الصفات دي، بس كده ما حدش هيتجوز بقى، ده كلام خيالي. لا انت كده بتنفي الكلام، ما هو ادام موجود يبقى ما يبقاش خيالي، يبقى واقع. واجبي واجبك واجب كل مصلح كيف ان انا اتعامل مع المشكله. انكار المشكله ما بيحلهاش، انكار الامر لا، وانتوا مش عارفه ايه وطالبين ايه، ويا شيخه روحي اقعدي في بيتكم ومش عارفه اعملوا ومش عارفه تخلي الزوجه، لا في مشاكل حقيقيه موجوده في بيوت. هي بتقول لك ايه، انا سكت، انا اثرت الصمت، وبعد فتره ها ديت لو حصل لها نوع من انواع الدروبات ولا الكلام ده، الدعم النفسي بتاعها بيبقى كبير جدا، ما بيبقاش سهل ولا بيجي بكلمه بقى ولا بطبطبه. كنت فين انت من 13 سنه؟ فمعنى ان انا انكر المشكله ده مش صح، معنى ان انا كذا سنه مش عايز يبقى في لا، هي موجوده الصفات، وجمالنا احنا ان احنا ايه، ان احنا نعالجها وان احنا نوضحها ونبرزها ونقول لكم زي ما احنا قلنا. احنا قلنا 15 نقطه للعلاج، قلنا اربع حاجات للمظاهر، لكن حطينا قدامهم 15 نقطه للعلاج. نفسي يا جماعه انا يعني موضوع اقول بس موضوع ايه، موضوع البيوت والامان والراحه والسكن. يعني هو بقال لك ايه، هي موده وسكن، موده وسكن ازاي وما فيش حوار اصلا بيني وما بينك، وفي ملل بيني وما بينك. من ضمن الاسئله كمان اللي كانت جات لنا، وكان نفسي ان انا برضو احنا ان شاء الله هنخصص حلقه مخصوصة الإجابة عن الأسئلة المتركمة يعني على مدار أسامي الحلقات اللي فاتت، ويبقى من خلال الرقم ده يا جماعة تاني، خلال الرقم اللي على الشاشة مش الرقم القديم، خلاص الرقم ده بقى رقم بيوت منورة. فاحنا ياريت يبقى التواصل عليه، وإن شاء الله هنعمل حلقة مخصصة الرد على الأسئلة. معنا اتصال. أم مصعب من سوهاج، سلام عليكم يا أم مصعب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتورة هالة، الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرمك. حلوة اني ما كلمت حضرتك، والله انا بحبك في الله. بحبك الله يا ام مصعب، ربنا يبارك فيك يا رب. اتفضلي حبيبتي. وانا متجوزة ليا 7 سنين. تمام. فجوزي عصبي بصراحة، مش عارف اتعامل معاه، وكان الاول كويس في الخطوبة وكده، كان في اجتماع. لكن بعد الجواز بقى ما فيش لغة حوار، ما فيش اهتمام، وما بيحبش بيا خالص، وانا بحبه والله، بس مش عارفه اعمل ايه عشان اراضيه. طب بص يا مول، انت قعدتي معاه وكلمتيه؟ يعني بكلم كتير، ووصلت معانا برضه مرحله ان احنا قلنا خلاص هنفصل وكده. ياه. وبيقول لي هتجوز عليكي، وقول لي شويه يعني. ليه؟ مش عارفه. لا انا مش عايزاكي تعيطي، الله يكرمك، عشان اللي هيعيط هتلاقيني عيطت جنبك والدنيا باظت. ما تعيطيش واهدي كده. احنا بنتاثروا، فما تعيطيش بالراحه كده. انت كلمتيه وقلتي له مثلا ايه سبب ان انت اتغيرت بعد الزواج، ايه سبب ان انت بتقولي اتجوز عليك، ايه الحاجات اللي مش عاجباك فيا؟ قعدتي معاه وقلتي له كده؟ لا، ما كنت ماجي اقعد كلام واقول له بيقف، ما بقدرش اطلع الكلام. ليه؟ ما انت مطلعه الكلام معايا وعماله تعيطي وكلامك كله مشاعر، وعيط عشانك انا دلوقتي. ليه ما بتطلعي؟ بتتخافي منه؟ بتتكسفي منه؟ بتتحرجي؟ ما تعيطيش عشان خاطري. ام مصعب صلي على الرسول. قوليلي ليه؟ بتكسفي يعني، بقالنا فتره كبيره ما فيش ضغط حوار خالص. مش عايز يسمعك يعني؟ مش عايز يسمعك؟ اسمعيني من التليفون علشان انا سامعه صدى صوتي، او اسمعيني من التليفون عشان اعرف اخد معاكي ولو نقطتين للحل. ايوه ما مش عارفه اقول لك كلام فاضي، مش عارفه ايه كده يعني. انا مش سامعه انت بتقولي ايه يا ام عبدالله. انا بسالك سؤال جاوبيني عليه. انت ما بترديش، بتقولي انا مش بقدر اتكلم معاه. ليه مش بتقدري تتكلمي معاه؟ خايفه منه؟ انت لسه بتقولي انا بحبه اهو من شويه. بس ايه مصعب، رحتي فين؟ انا معاك، مش سامعه كلام. انا حاولت اتكلم معاه بس هو ما بيدينيش فرصه. اقول بصد من كده يعني، بيصد يعني. في اولاد يا ام مصعب؟ هقول لك تعملي ايه. بس في اولاد مصعب كده، انا اقول رايح ثانيه ومعايا معاد رايح في جوانب. معاكي عيلين. تمام. طب اسمعيني اسمعيني بس ما تعيطيش، صلي على الرسول كده وانا هدعي لك دلوقتي دعاء جميل. بس اولا موضوع الصد، يعني شوف هي قالت ايه في البدايه، والله انا نفسي الزوج يسمع مكالمه ام مصعب دي، ولو سمعتها يعني اذا كانت انا يا الغريبه هي قلبي خلاص يعني شغف لها ورق لها. بتقول في البدايه انا بحبه بس ما فيش لغه حوار بيني وما بينه، وما بتيجي تكلمه بتقول لا ما بعرفش اكلمه، هو بيصد في الكلام. ليه؟ ليه؟ مهما كان من مشاكل، انا هي دي النقطه اللي احنا بنقول احنا يا جماعه والله ان شاء الله باذن الله هنعمل موضوع، يعني نرجع بلدنا بس ونعمل موضوع رخصه الزواج. ممنوع منعا باتا شاب وبنتي يتجوزوا الا لما تيجي عندي في رخصه الزواج ديت وتتعلم. نجحت فيها توكل على الله بقى اكتب الكتاب، ما نجحتوش عيده تاني، عشان ابقى انا داخل فاهم هو انا جايب واحده من بيت اهلها ومقعدها وكذا ويلا البيت ويلا العيال ويلا كذا، حتى ما بسقيهاش يعني ما معيش حتى سقيا الماء للورده دي، هتدبل وهتبقى مصيبه كبيره وتبقى يعني شوف يعني شوف روحها عامله ازاي، مهلهله تماما وحزينه. احنا نفسنا بس يعني مجرد الرجال والازواج يسمعوا. اسمع زوجتك اتكلم معاها. لا ما هو اللي ما فيش رخص بيت المخرج عمال بيقول رخص ما فيش رخص بتنسحب. بصوا اولا انت عليك انك انت تقعد وتسمعها، وانت كلميه قولي له بص انا دلوقتي في احتياج ضروري ان انا اقعد معاك واكلمك، انت بتقول لي عمال كل شويه تهددني بالزوجه الثانيه، ماشي يا سيدي انت عايز تتجوز بس قول لي ايه الحاجات اللي فيا مش عاجباك، ايه الحاجات اللي فيا اللي مش مخليه في لغه حوار، ليه صاددني في الكلام؟ يعني ده مش نهج نبوي خالص، لا في المعيشه ولا في السكن ولا في الزواج، الامر ده مش صح. ان شاء الله يا ام مسعد ادعو الله سبحانه وتعالى، عشان وعدتك ادعي لك، ادعو الله سبحانه وتعالى يفتح قلب زوجك ليكي باسمه الفتاح، اللهم اسالك باسمك الفتاح يفتح لك قلب زوجك ويجعلك افضل امراه في عينه وفي قلبه ويجعلك حور الدنيا في عيني، اللهم امين، وافتح ما بينكم اللهم امين. معانا مين؟ معانا ام رقيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور هاله؟ الله يبارك فيك يا ام رقيه، الله يبارك فيك يا حبيبتي. بحبك جدا حياتي ربنا، بحبك الله ربنا يكرمك يا حبيبتي. حاجات كتير جدا ما كناش عارفينها والله، يعني انا لو كنت سمعت حضرتك قبل دلوقتي كان هيفرق في حياتي كتير جدا، بس سبحان الله تقدير ربنا يعني الحمد لله. ما غاب من حضر يعني نعوض. اتفضلي انا معاكي. نعم اتفضلي. بالله عليك محتاجه اتكلم معاكي ضروري على الخاص. على الخاص طيب حاضر. والله محتاجه اتكلم معاكي. هقول لهم يسيبوا رقم رقية وان شاء الله اكلمك بعد الحلقه على طول مباشره باذن الله. وياك وياك يا حبيبتي وياك. ها معانا اتصال. طب تمام. احنا ليه بنأكد دايما على موضوع انك انت تراعي نفسيه الزوجه؟ اولا انت اللي كسبان. انا لما انا اريح الست اللي انا جايبها من بيت اهليها ديت، البيت هيبقى فيه نوع من السكن، نوع من الهدوء، الاولاد ذات نفسهم بيتربوا، هي مش فاضيه بقى دلوقتي مخها مش مشغول اصله كارهني واصله كذا واصله كذا، لا هي مخها مركز دلوقتي ازاي اعلي طموحات، ازاي اعمل مش عارفه في التربيه، ازاي افرح زوجي، ازاي اسعده، يعني سقف طموحاتك وسقف السكن بيعلى. لكن انت دلوقتي يعني خليها مشغوله مثلا، ده انا فيا عيوب اكيد، اصل هو قايل لي هيتجوز، اصل هو اي اصله ما بيسمعنيش، يبقى انا في حاجه فيا غلط، تفقدها في نفسها. وهنا في خطر، وانا نبهت عليه وبنبه عليه كل حلقه وكل مره هقوله، خطر السوشيال ميديا، خطر القريه الصغيره، خطر ان احنا ان الزوجه هي اللي بتطلع وهي اللي بتجيب وهي اللي بتشوف وهي بتتعامل، لما حد لا الله ده ربنا يكرمك ده انت ما شاء الله عليك يا فلانه، وبتسمع الكلام ده من بره وما تسمعش من زوجها، مصيبه كبيره، مصيبه. انا الومك بنسبه 80% إن, ان ان انك تعرضها لامر زي ده. اسمعها بس، اسمعها واسمع منها واهتم بيها وشوف حال بيتك، دي من علامات الرجوله يا جماعه. الرجوله مش ان انا بشتغل وبجيب فلوس، الرجوله مش ان انا فاتح بيت ومش عارفه مين وخلاص اصل انا كافيه وهي كذا وانا لا غلط غلط. الرجاله احتواء. بص انا بعمل ازاي، الراجل احتواء، الراجل طبطبه، الراجل فاهم النفسيه، يعرف يدير الامور، يعرف يخلي كذا حتى يبعد عنها الاذى، يقول لك لا انا ده انا حقه الصد بتاعها، هو حد يقدر ياذيها بكلمه وانا موجود؟ هو ده الراجل. لكن بالبكاء اللي احنا سامعينه دوت وبقهرة النفوس ديت، البيوت لا تصلح بهذا الامر ابدا، ولن تستقيم البيوت والنفسيه عامله كده. انا بدعو النهارده كل حد وكل زوج وكل زوجه سامعيني، يا جماعه موضوع انت بقيتي مراتي خلاص، بقيتي مراتي خلاص ديت، ما خلاص سايبها كده هي والدنيا تاكلها في بعضها، لا انا بدعو لكل الناس النهارده يبقى بدايه حوار جديد، قعده جديده. والله ما يجي من بره اقول له بص احنا هنقعد معاك القعده النهارده، قعده بقى بص الليله يا عمده انا قاعده معاك النهارده عشان نتكلم، اسمعني انا محتاجه كذا، انا محتاجه كذا، انا نفسي في كذا، نشوف الاحتياجات اللي هي ذات نفسها، وهو نفس الكلام ده، انا متضايق منك في كذا، اصل حصل منك، طب اصل انا فعلا متضايق، طب انا نفسيتي دلوقتي مش طالبه كلام، طب امتى حدد لي وقت، اوعي تقومي من القعده من غير ما تاخدي نتيجه، انا متضايق طب سيبيني انام، حاضر هتاكل وتنام وتشرب وترتاح، حدد لي وقت اقعد اتكلم معاك فيه علشان انا جوايا حاجات محتاجه ان انا ان انت تسمعها واشوف رد فعلك فيها عامل ازاي، هنكمل ازاي في الحياه دي، ما هو مش يوم ولا اتنين، ده 20 30 40 عيشي معاه اكتر ما عيشي مع اهلك، فلازم الحياه تبقى بالشكل ده. دي نقطه. النقطه الثانيه يلي مستكبر قوي ان زوجتك بتراجعك في الكلام وزوجتك بتقول، انا عايزه اقول ان ام سلمة نجت الأمة الإسلام كلها برأيها وبمشورتها، وإحنا أحفاد أم سلمة. لما أقول لك إن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم رجعوه في الكلام ورجعوه في قراراته ورجعوه في أحواله، الحاجات دي يا جماعة مهمة مش علشان أنت تبقى بس تغير، لأ ده اقتداء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. والله لو سمعنا كلام النبي عليه الصلاة والسلام وعملنا كما يفعل، بس مجرد السؤال ومجرد الطبطبة ومجرد الاحتواء الدنيا بتخلص. أنا نفسي قبل ما انهي حلقة النهاردة، معنا قد إيه علشان معايا نقطة تانية؟ معنا دعاء من الفيوم. سلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا دكتورة، أنا خطيبي لما بتقارن معاه بيحصل بيناتنا أي مشكلة، وبعد اتناقش معاه بهدوء جدا بيقول انت ازاي تجابليني، ومفروض ما تتكلمش معايا كده، ما تكسرش كلامي. بقول لك انا بتهمك وجهه نظري، بيقول اللي عندي طب اسمعني، بيقول لي انا هسمعك بس سواء اللي انت بتقولي صح او غلط انا هنشرك النار، لان الست مالهاش راي على راي الراجل، فمش عارفه اعمل ايه. سمعي الحلقه دي. تعملي معاه ايه؟ سمعي الحلقه دي يا دعاء. انت سن عمر زواجك كام سنه؟ لا يا دكتوره انا لسه مخطوبه. خطوبه؟ اه انا فرحي بعد شهرين لسه. اه طب تعالي لي بقى دعاء. تعالي. طب اسمعين بصوا يا جماعه، مرحله خطوبه وده لسه بيتقال، انت مالكيش راي، والكلمه اللي انا اقولها وانت اصلا المفروض ما يبقاش ليكي راي ولا كلمه ولا بتاع، بتقعدي معاه كويس انك في خطوبه، انت بتقعدي معاه بتحددي عايزه شكل حياتك بيبقى ازاي. والله انا ليا راي وليا مشوره الرسول صلى الله عليه وسلم عمل بيها، يبقى انت مجبر انت تعمل بيها، ده في بطاقتك مكتوب مسلم. انا احب مثلا ان انا مثلا اخرج في يعني كل فتره مثلا، او انا احب مثلا ان انت لما تيجي تكلمني تفهمني، ما ينفعش تاخد قرار فردي، القرارات والتصرفات الفرديه دي ما تنفعش، شاركني فيها واسمع رايي واسمع وخد رايي، الامور دي مهمه. شوفي كل اللي انت محتاجه انك تعمليه في فتره الخطوبه وحطيه شروط واتفاقيات وافق بيها، وانت حسيتي ان هو وافق بيها. بس في نقطه خلي بالك، وانا بقول رايي او انا بعرض كذا، عشان هو بيقول لازم اسلوبك في الكلام، اسلوبي يبقى هادي بكلام لطيف، ما فيهوش نوع من انواع الصوت العالي او نوع الاحتكار، ده انت ما تش عارف حاجه، انا لا في اسلوب في الكلام. معانا مين؟ طيب ماشي يا دعاء، اعملي الاتفاقيات ديت وتوكلي على الله وحددي قبل الشهرين دولت. معانا ام مصطفى، سلام عليكم من اليمن. سلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا ام مصطفى، اتفضلي. حياك الله يا دكتوره هذا، الله يحفظك من ورا الشاشه، ربنا يديك علما فوق علمك ان شاء الله. اللهم امين احنا واياك. والله انا اول مره اشاهد البرنامج هذا، يعني ما شاء الله في قمه الروعه. ربنا يبارك فيك يا حبيبتي، جزاك الله خير. ربنا يديك علما فوق علمك ان شاء الله، وينفع فيك الاسلام والمسلمين. الله يكرمك، الله يبارك فيك يا مصطفى. واني اتشرف فيك كاخت وصديقه ليا من مصر الشقيقه لليمن. ربنا يبارك فيك وبكل حبايبنا في اليمن، ربنا يبارك فيك وحبايبنا. يا رب يبارك فيكم باسمي وباسم الشعب اليمني كله. بأشكر قناة وطن الفضائية، والشكر موصول لكل لفريق الإعداد والإخراج وكل من ساهم في نجاح هذا البرنامج بنص منورة. ربنا يبارك فيك يا حبيبتي. بارك الله فيك. الله يكرمك، شكرا لك يا مصطفى. شكرا. وأنا هذا رقمك طبعا صح؟ يا إن شاء الله أنا بجاوب على الرقم ده. ربنا يبارك فيك يا رب. ربنا يبارك فيك يا مصطفى. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله. الله يكرمك. والله الرسائل دي جميله، وعايزه اقول لكم يعني بتعمل نوع من الدعم لينا، بأكد تاني الرقم اللي موجود على الشاشة هو الرقم بتاع برنامج بيوت منورة، حد وثلاث طبعا وجمعة في ميعادنا الساعة 4 بتوقيت القاهرة، وأي سؤال أو الاستشارات أو ده بيبقى موجود على الرقم دوت. إن شاء الله أنا هرد، أنا اللي برد إن شاء الله عليكم شخصيا على الرقم، ولو حد عايز أي حاجة خاص ويا ريت تسجلوه بقى باسم بيوت منورة مش الرقم التاني. في نهاية في إيه؟ مع طيب بصوا يا جماعة، عايزة قبل ما انهي الحلقة أركز على شوية أمور. اللي بيتبع النبي عليه الصلاة والسلام ما بيزعلش وما بيتعبش. لما بيبقى لي مرجعية هي مرجعية الصح، يعني ماشي مرجعية الدين وفي مرجعية العقل، مرجعية الصح، مرجعية الذوق، مرجعية مراعاة. يعني أنا بقول لما تقول لي زوجي ما بيعملش وبعيط منه وكذا وكذا، هو مش راجل، هو مش الراجل ده كان شاب في وقت من الأوقات وكان في حب وكان في مشاعر، الدنيا راحت فين؟ طارم. احنا عايزين نصدهم تاني. يعني يا ريت نرجع للنقط بتاعه الحلقه كلها ونحاول ان احنا نكتبها، ولو اي سؤال خاص انا بتلقاه ان شاء الله واجاوبكم عليه، وادعو الله سبحانه وتعالى ان يجعل الحلقه دي توصل لقلوبكم. اللهم امين. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. عن بعض دايما مشغولين وبعدنا و